فلقد رأيتنا يوم أبي جندل ولو استطعنا أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددنا. يقول سهل الصحابي الجليل: قد وقعنا في أمر لا تقع فيه. كان يوم أبي جندل وقد رأت عقولنا رأيا ودلتنا عواطفنا على أمر كان فيما نعلم على خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدنا أن نخالف أمر رسول الله بسبب ما رأينا من الرأي وبما ظنناه من الظن، فلا تفعلوا ذلك. وقد كان ذلك يوم أبي جندل، وأنا أحدثكم عن يوم أبي جندل لعله يكون عبرة وعظة وموعظة. كان ذلك يوم أن سار النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديبية ليعتمر مع أصحابه، وقد كانت مكة يومئذ مع المشركين. وبينما هم في الطريق علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أعدوا عدة لقتالهم، فجاءه رجل فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين. ثم عرض الهدنة على المشركين من قريش إلى أمد معلوم، ورغبهم ورهبهم، فانطلق الرجل إلى المشركين يخبرهم الخبر. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير باتجاه مكة إذ وقفت ناقته وبركت ولم ترضى أن تذهب في اتجاه مكة، فقال الصحابة: خلأت الحل حل أو حل حل للناقة، وكان هذه لغة حتى تستجيب لهم وتسير إلى الأمام، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء، وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل الذي ذهب به أشرمة ليهدم الكعبة، فحبس الناقة ما حبس الفيل حتى لا يكون اقتتال بين المسلمين والمشركين في مكة وتسفك الدماء في مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: والله بعد أن أوحى الله إليه وأمره أن يهادن المشركين وأن يتصالح معهم، قال: والله لا يعطوني خطة يعظمون فيها أمر الله إلا أعطيتهم إياها. فأرسل المشركون أكثر من رسول، حتى أرسلوا بعد ذلك بسهيل بن عمرو منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد سهل لكم من أمركم. تفاءل باسم الرجل سهيل بن عمرو. فجاء سهيل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هات كتابا نكتب بيننا وبينكم عهدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وأمر الكاتب أن يكتب، وقال له: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: أما الرحمن فلا أدري ما هو. كانوا ينكرون اسم الله الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتب إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، يريد أن يتبع أمر الله حتى لو تنازل، حتى لو قدم تنازلا للمشركين وكان هذا التنازل لا يمس دين المسلمين بشيء، وليس مهادنة ولا مداهنة في الدين في شيء. فقال اكتب باسمك اللهم، فكتب. فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو والله لو علمنا أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لرسول الله حقا وإن كذبتموني. اكتب هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنود الصلح على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل بن عمرو والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. إخواني في الأعلى بارك الله فيكم، أرجو أن نلتزم بالهدوء وأن نستمع، جزاكم الله خيرا. فاستمروا في بنود الصلح، فقال على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا قد أخذنا ضغطة ولكن في العام القابل. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال سهيل بن عمرو وعلى أن تردوا إلينا أي رجل جاء إليكم منا ولو كان على دينكم. يعني لو أسلم رجل من قريش فجاء إلى المسلمين يجب على المسلمين أن يسلموه إلى المشركين. ففاض الكيل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سبحان الله كيف نرد رجلا من المسلمين إلى المشركين. ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ماض على ثقة بوعد الله ونصره. وبينما هم يتحدثون في ذلك زاد الطين بله وعظمت المصيبة وكبر الخطب أكثر وأكثر على المسلمين. لما جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن المفاوض من المشركين، وكان قد أسلم واحتجزه المشركون وعذبوه في الله عذابا أليما حتى وصل إلى المسلمين يرصف في قيوده، فألقى نفسه في وسط المسلمين. فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما انتهينا من الاتفاق بعد. فقال إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. قال لا أجيزه لك. فمضى الأمر على ما أراد ذلك المشرك. فقال أبو جندل ليزيد الخطب عظمة وهولا في نفوس المسلمين قال يا معشر المسلمين أتردونني إلى الكافرين وقد ترون ما لقيت. وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ اسمع ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحسن جوابه لقوم يؤمنون. قال له إني رسول الله، إني رسول الله ولن يخذلني الله وهو ناصري. فقال له ولست أعصي. فقال عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال فأخبرتك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر فسأله نفس الأسئلة التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن أبا بكر أجابه بنفس الجواب الذي أجاب به رسول الله. إيمان وتصديق. رضي الله عنك يا أبا بكر. قال عمر لأبي بكر: أليس هذا رسول الله حقا؟ قال أبو بكر: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: هذا رسول الله وليس يعصي وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. ما كان عند أبي بكر جواب على الواقع، وكيف سيؤول الأمر إلى خير للمسلمين، وكيف سيكون هذا الصلح نصرا للمسلمين. ما كان عنده أدلة من الواقع، ولكن كان عنده شيء يتشبث به، إنه الإيمان بالله ورسوله. قال: أوليس قد أخبرنا أننا نطوف بالبيت؟ قال: أو أخبرك أنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، تكفيرا عما وقع في نفسه. بعد ذلك في أيام جاءت عمل أعمالا من الخير كثيرة حتى يكفر عما فعل رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يتحللوا من عمرتهم، وأمرهم أن يذبحوا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم، ولم يستجب رجل من المسلمين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فأخبرها الخبر، فقالت له: أخرج عليهم ولا تكلم منهم أحدا بكلمة، ثم انحر بدنك واحلق رأسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها، فتسابق المسلمون بعد ذلك إلى أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا رؤوسهم. ثم إن الخطب قد زاد شدة، فجاء رجل اسمه أبو بصير قد أفلت من المشركين وهو مسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل المشركون رجلين في طلبه، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينك. فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين. فبينما هم راجعون في الطريق احتال عليهم فقتل أحدهم، فهرب الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتبعه أبو بصير. فقال الرجل للنبي المشرك للنبي صلى الله عليه وسلم: قد قتل صاحبي وإني لمقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: مسعر ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. فعلم أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده على المشركين، فهرب حتى التجأ إلى ساحل البحر. فكان لا يمر عير من قريش ذاهبين للتجارة إلى الشام إلا قتل من استطاع أن يقتل واستولى على أموالهم. ثم إن أبا جندل هرب من المشركين ولحق بأبي بصير. انظروا، انظروا كيف يؤول الأمر بعد ذلك إلى مصلحة وعزة ونصرة للمسلمين، ما عليهم إلا أن يسلموا لله ورسوله. ثم إنه ما كان يؤمن أحد من المشركين إلا التحق بأبي بصير وأبي جندل ويستولون على تجارة المشركين. فأرسل المشركون أنفسهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نناشدك بالله والرحم، لما أرسلت إلى هؤلاء، ومن أتاك فهو آمن. فنقض ذلك البند وكان خيرا على المسلمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استغل فترة الصلح ليعظم شأن المسلمين وينشر دعوته بأمن وأمان من غير اعتراض من المشركين، فدخل في دين الله أفواج كثيرة، وانتشرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، إلى خارج الجزيرة العربية، فدخل الناس في دين الله أفواجا. لذلك أنزل الله عز وجل عليه في صلح الحديبية وليس في فتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن هذا الصلح: أو فتح هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وكان ذلك مقدمة إلى أن تفتح مكة من غير قتال ولا سفك دماء. فكان ذلك الصلح الذي في ظاهره انتقاص للمسلمين وإعطاء للدنية في دينهم، كان حقيقة أمره أنه نصر عزيز للمؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للتسليم بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيا أيها المسلمون، اعلموا أنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يكفي أن تؤمن، بل لا بد أن تسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا إبراهيم عليه السلام ذهب بزوجه أم إسماعيل وابنها إسماعيل وقد كان رضيعا إلى مكة، وقد أمره الله جل وعلا بذلك. ذهب بهم إلى جوار البيت ولما يبنى بعد، فوضع أم إسماعيل وإسماعيل في ذلك المكان، وليس فيه ماء ولا شجر ولا إنس ولا أنيس أبدا. أعطاهما جرابا من تمر وقليلا من الماء، ثم ولى عنهما مقفيا. فقالت أم إسماعيل وقد لحقته: يا إبراهيم، أين تتركنا في مكان ليس فيه أنيس ولا شيء، في وسط الصحراء تتركنا؟ وإبراهيم عليه السلام لا يلتفت إليها ولا يرد عليها، وتعيد عليه السؤال وهو لا يلتفت ولا يرد، لأنه لم يكن عنده رد على هذا السؤال. إلى أن قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال إبراهيم عليه السلام: نعم. ماذا قالت؟ قالت: إذن لا يضيعنا، يعني اذهب إلى أمرك، ما دام أن الله قد أمرك حلت المسألة وانتهى الإشكال، ولا يوجد حينئذ شك ولا خوف ولا ريب. إن الذي أمر هو الحكيم، هو العليم، هو الرحمن الرحيم، فلا يأمر إلا بما فيه خير وهدى ونور ورحمة ومصلحة للمأمورين. قالت له: إذن لا يضيعنا. وتعلمون بعد ذلك قال كيف شق الله جل وعلا لأم إسماعيل زمزم عند قدمي إسماعيل الرضيع، فسقاهما الله جل وعلا وأطعمهما، ثم جاءهما بالأنيس وبالناس، فما ضيعهما رب العالمين. وهكذا لن يضيعنا رب العالمين إذا التزمنا أمره، حتى لو رأيتم أن هذا الأمر يخالف الواقع أو أن فيه ما هو تحامل على المسلمين. يكفيك أن تعلم شيئا واحدا: الله أمر بهذا، الرسول قد أمر بهذا، فإن كان